هنالك رجل، هذا الرجل رجل عادي كاتب يبيع أشياء في محل بقالته، ولكن هذا الرجل يسمح في أن ينال من فيوضات الإمام المنتظر. يبدأ بعملية تطهير، لأن حقيقة الوصول إلى ذلك المستوى، الوصول إلى ذلك المقام يحتاج إلى تطهير للباطن. يبدأ بعملية تطهير، يطفي قضاياه، يلاحظ سلوكه في البيت وفي المتجر وفي الدكان وفي الشارع. يبدأ بالتطهير، تمر فترة طويلة على ذلك. في يوم من الأيام يبدو أن عملية التطهير وصلت إلى مستوى جيد. يأتي هنالك شخص ويقول له: إنني مرسل من الإمام المنتظر صلوات الله وسلامه عليه. والإمام المنتظر صلوات الله عليه يستقبلك في اليوم الفلاني، في اليوم المحدد، في الساعة المحددة. يأتي ذلك الرسول ويأخذ هذا الرجل معه، يذهبان يصلان إلى بحر أو إلى نهر. الرجل يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، يدخل في الماء ويمشي على الماء كما نمشي نحن على الأرض. ليس عجيبا على قدرة الله سبحانه وتعالى ذلك؟ ألم يكن عيسى يمشي على الماء؟ يمشي على الماء. ويقول لهذا الرجل: امشي خلفي. يمشي خلفه، يمشيان مدة في الماء، وإذا بهذا الرسول يسمع صوت استغاثة من خلفه. ينظر وإذا بالرجل قد انغمس في الماء، يأتي ويأخذ يده ويستخرجه من الماء. يقول: ما الذي حصل؟ يقول: نعم، مرة واحدة دخلت في الماء. القضية مرة واحدة تكررت أو تكررت ثلاث مرات. على كل حال يصلان إلى تلك المنطقة المقصودة. الرسول يأتي إلى الإمام صلوات الله عليه ويقول له: إن هذا الرجل قد جاء. يقول: أرجع إلى محله، لا حاجة لنا فيه، إنه رجل صابوني. الرجل الصابوني لا يليق بأن يقاض عليه من قبل الإمام المنتظر صلوات الله عليه. يأتي الرجل ويقول إن الإمام لا يستقبله، ما معنى إنه رجل صابوني؟ يقول: عندما كنت أأتي رأيت الغيوم في السماء، انتقل فكري إلى دكاني، كنت صنعت مجموعة من الصوابين صابون ونشرها فوق السطح حتى تجف. فكرت: الآن الأمطار تأتي وكل هذه الصابونات تذوب وتذهب، كيف يكون مصيري؟ وإذا به يسقط في تلك اللحظة الماء. الرجل الصابوني دعوه، لا يليق بأن يصل إلى خدمة الإمام المنتظر